لو الزكاة مثلا فقط، امتنعوا عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وإن كانوا ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه وشرائع الإسلام، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة مانعي الزكاة، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فأيما طائفة، يقول ابن تيمية، فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة، من بعض الصلوات المفروضة أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها والتي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عندما لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر. إذن هذه الخلاصة إذن في قضية الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام أنهم يقاتلون. بقي السؤال هنا، هل يقاتلون قتال بغاة أو قتال كفار؟ لقد وقع خلاف في هذه المسألة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة كفر مانع الزكاة، ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقرار بالوجوب، بس قال أنا ما أخذ، أنا معترف الزكاة واجب لكن لا أخذ وأقاتل، على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج، لأنه قال مرة بتكفيرهم ومرة بأنهم بغاة، مرة قال هم كالمرتدين، مرة روي عنه أنه قال بغاة. قال شيخ الإسلام: وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة المسلمين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجح تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة إذا كانوا طائفة وقاتلوا الإمام، قال يكفرون، فإذا قتالهم يكون قتال كفر. قال في مسألة هل يجوز اتباع مدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم، على قولين العلماء مشهورين: الصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين، فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا، وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة والخرمية ممن قتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام، إلى آخر كلامه في هذه المسألة. لكن يا أخوان، من الذي يقاتل هؤلاء؟ القادر عليه. ولذلك من الفتن التي حصلت في المسلمين اليوم في هذا الزمان أن قوما قد احتجوا بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إعلان الجهاد بين المسلمين لأجل هذه القضية، وقد يصح قولهم في وجود الطائفة الممتنعة أنه يوجد طوائف في بلاد المسلمين ممتنعة عن إقامة بعض أحكام الدين أو الشريعة كلها، لكن متى يجوز أن يقاتلوا؟ إذا قدر على ذلك، إذا لم يقدر عليه فيكون إشعال الحرب ورفع السلاح في هذا خطأ ظاهر. فإذا الذي يقدر على قتالهم والإمام إذا قام بقتالهم إذا وجد يجب عليه أن يقاتلهم إذا استطاع المسلمون. وهذه مسألة دقيقة ومهمة وحصل فيها غلو وخلط وتهاون في الجهة الأخرى. والمقصود أنه يجب أن يكون نظرة المسلم صحيحة ومبدأه صحيحا حتى لو كان غير قادر على تنفيذ الحكم. إنما أن تشعل الفتن بدون قدرة على حسم الأمور ولا استطاعة فهذا واضح أن ضرره أكثر من نفعه. وكذلك من نواقض الإيمان الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد. وهذا الشرك في العبادة الذي هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لله لغير الله قد ذكره العلماء على أربعة أنواع: شرك الدعوة اللي هو الدعاء يدعو غير الله، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. وهذه الأنواع ترجع إلى شرك في الاعتقاد وهو عمل القلب، وشرك في الأقوال والأعمال وهذه ترجع إلى عمل القلب أيضا. أما بالنسبة لشرك النية والإرادة والقصد فإن الله عز وجل قد أمر بالإخلاص وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا من شروط لا إله إلا الله. لما نقول الشرك في النية والإرادة والقصد لابد أن نوضح ماذا نقصد. النية تطلق في كلام العلماء على تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا، أو تمييز العبادات عن العادات، كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد والتنظف. والمعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده لا شريك له، أو لله وغيره، أو لغير الله. هذه النية التي تكلم عنها العارفون في كلامهم عن الإخلاص وتوجد كثيرا في كلام المتقدمين، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة. والله عز وجل قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والذين ينفقون ابتغاء مرضات أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. طيب، هذا الشرك في النية والإرادة والقصد المضاد للإخلاص، هذا درجات، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون غير ذلك. وها هنا كلام لابن رجب رحمه الله جيد في هذه المسألة، يقول: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما صلى إلا لأجل الناس، ما صلى لله لا ينوي الله، لا ينوجه الله أبدا. فهذا العمل لا شك أنه حاضر. وتارة يعني إذا الأولى أن الدافع للعمل غير الله، يعني صلي لأجل الناس فقط. ثانيا أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء. فما هو حكمه؟ إن شاركه في أصله إن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوته. يعني لو واحد من أولها من أول العمل من ابتداء العمل عمله لله ولغير الله مع بعض، فهذا يدل على أنه حابط، كما جاء في حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بقيت الحالة الثالثة، إن كان أصل العمل لله، أصلا بدأه لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بلا خلاف. إن كان خاطرا ودفعه، واحد عمل لله أثناء العمل بعد مدة من العمل طرأ طارئ رياء، إن دافعه فلا يضره. فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل النية؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن رجب: وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا جاء حديث: تلك عاجل بشرى المؤمن. ولكن يجب على الإنسان إذا طرأ عليه طارئ رياء أن يدافعه ولا يستمر معه ويسترسل. لكن إذا قلت يحبط، في فرق بين يحبط ويأذن. يحبط يقول وجب أرجو أن لا يحبط لأنه بدأه لله، بخلاف ما لو عمله لغير الله أو عمله لله ولغير الله من الأول، فيجب أن يدافع إذا دافع الرياء لو جاء ولا يسترسل معه. وأما شرك المحبة فإن محبة الله أصل كل عمل من أعمال الدين، وهي شرط من شروط لا إله إلا الله، فلا بد من إخلاص المحبة لله عز وجل. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل وحركة وكذلك الإرادة فلا بد أن تجعل لله تعالى. وهذه المحبة لو بطلت بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان وتعطلت منازل السير إلى الله، فهي كالروح في العمل، إذا انتهت انتهى العمل. والعلامات التي تدل على المحبة كثيرة، منها فعل الواجبات من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، محبة أولياء الله وبغض أعدائه، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن هذه لها علامة. أما شرك المحبة، شرك المحبة المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء الذين أشركوا مع الله تعالى في المحبة والتعظيم بأن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفر الله عز وجل، إذ نسويكم برب العالمين. ومن جعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه مثله أو استغاث به مثله مثل ما يستغيث بالله، فهذا طبعا يكون مشركا بالله تعالى. وكل من اتخذ من دون الله ندا يدعوه ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك، لأن الله عز وجل لا بد أن يفرد بالتوحيد وأن لا يلجأ في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات إلا إليه سبحانه وتعالى، إذا كان لا يقدر على ذلك إلا الله، فلا يجوز أن يلجأ إلى غير الله، واللجوء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. أما الاستعانة بالمخاليق في قضاء أمور الدنيا التي يقدرون عليها، فما دامت في مباح فهي جائزة. وأما بالنسبة للنواقض التي تنقض الإيمان، فإن منها أيضا التشريع، كفر التشريع. من المعلوم أن الحكم لله عز وجل، وأن هذا الأمر من توحيد الربوبية، مثل ما اختص الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، كذلك التشريع مختص به، فهو حق لله وحده، فهو حق لله وحده. إذا علمنا أن التشريع من خصوصيات الرب عز وجل، ولا يجوز أن يشرع إلا هو سبحانه وتعالى، فإننا نعلم عند ذلك أيها الإخوة أن الذي يدعي حق التشريع كافر خارج عن الملة. والله عز وجل قد أنزل شريعته وحكمه، وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا قوله إن الحكم إلا لله يقص الحق، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال له الحكم وإليه ترجعون، دليل واضح على أن قضية التشريع خاصة بالله. وقد ذكرنا سابقا أنه لا يكفي الإيمان بالله حتى يكفر الإنسان بالطاغوت. ومن المعلوم أن الله عز وجل سمى الحكم بغيره طاغوتا، فماذا قال؟ ماذا قال؟ دليل على أن الحكم لغير طاغوت، التحاكم إلى غير الله طاغوت، تحكيم غير الله طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فأي واحد يحكم غير الله فهو طاغوت، أي واحد شر غير الله فهو طاغوت. يعني لما تقول شرع يشرع مشرع تشريع، تعرف المسألة هذه مختصة بالله، وإذا واحد ادعاها غير الله يكفر، وإذا واحد صدق ووافق وأجاز لغير الله أن يشرع كفر. لأن يا جماعة ترى هذه مثل الصلاة، التشريع مختصر، يجوز يصلي لغير الله؟ ما يجوز. كذلك مثل ما الله متفرد بالخلق والرزق، لا يحيي إلا هو، لا يميت إلا هو، لا يشرع إلا هو، يجب صحة تصور هذه المسألة، لأن فيها عند كثير من الناس غبش. وهو عز وجل لا يشرك في حكمه أحدا، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، اتخذوهم أحبارهم ورهبانهم أربابا في أي شيء. صفة الربوبية، الشرك في الربوبية حصل لماذا عند هؤلاء؟ لما جعلهم يشرعون وأخذوا تشريعهم، وأخذوا تشريعهم. ولذلك فإن قوله ولا يشرك في حكمه أحدا يفهم منه كما قال الشنقيطي رحمه الله أن متبعي أحكام المشرعين في غير ما شرعه الله مشركون بالله، مشركون بالله. فإذا سمى الله الحكم بغير شرعه طاغوتا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فإذا قلنا الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، من مقتضى ربوبيته أن يشرع سبحانه وتعالى، وهو من مقتضى ملكه وتصرفه، أنه يملك البشر والدنيا ويملك كل شيء، وهو يصرف أمور الناس والخلق، ولذلك هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. فإذا من الشرك الأكبر ما يلي، من الشرك الأكبر ما يلي، أن يأتي إنسان يشرع غير ما أنزل الله عز وجل، يشرع غير ما أنزل الله عز وجل، قانون يشرع قانون دستور للبشر غير ما شرعه الله تعالى. فهذا الذي يشرع قانون دستور غير ما شرعه الله كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة. ولنتخيل الهجم الكارثة العظيمة عندما نعلم بأن بعض الناس في هذا الزمان قد رفضوا السيادة، مبدأ سيادة الشريعة، بل رفضوا أن تكون الشريعة حتى رقم واحد أو رقم اثنين، وقالوا يحتكم أولا إلى القانون، فإن لم يوجد فبالعرف، فإن لم يوجد فبالسوابق القضائية، فإن لم يوجد فبالشريعة. ومن هنا نعلم أيضا أن من يقول الشريعة المصدر الرئيسي للقوانين أن هذا كلام ضلال مبين، لأنك لما تقول الشريعة مصدر رئيسي للقوانين معناه في مصادر فرعية، فلابد أن تقول الشريعة هي المصدر الوحيد الوحيد للقوانين. فمن قال إن الشعب يشرع أو الحاكم يشرع أو العالم يشرع أو مجلس النواب أو البرلمان له حق التشريع، كافر كفر أكبر خارج عن الملة، لأن التشريع خاص بالله، خاص ب يكفر كفرا أكبر كذلك من جحد أو أنكر أحقية حكم الله تعالى ورسوله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن اعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو كافر. جيم، أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان ذلك مطلقا أو مقيدا. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضمن نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أحفاد الإمام المجدد: من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث، فلا ريب أنه كفر لتفضيل أحكام المخلوقين التي هي محض زبالات الأذهان وصرف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. فإذا لو واحد قال أنا أعتقد أن الشريعة أفضل إلا في الجانب الاقتصادي، القانون أفضل، الشريعة في المواريث أحسن، لكن في الجنايات القانون البشري أحسن، كافر. حتى لو فصل ولو أطلق وقال أعتقد أن قانون الوضعي أفضل فهو كافر، ولو اعتقد أنهما متساويان قال القانون طيب والشريعة طيبة كافر، ولو قال القانون الشريعة أحسن، الشريعة أحسن لكن يجوز التحاكم إلى القانون الوضعي، الشريعة أحسن لكن يجوز التحاكم إلى القانون الوضعي، فهذا كافر لأنه اعتقد جواز التحاكم إلى غير ما أنزل الله. قال الشنقيطي رحمه الله: وأما النظام الشرعي المخالف للتشريع مخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواءهما في الميراث، وكل دعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، والرجل من قطع أعمال وحشية ونحو ذلك. وكذلك فإذا من قال يجب مساواة بين المرأة والرجل في الميراث والدية والشهادة كافر، لأن يعرف حكم الله، جاحد بحكم الله يقول حكم الله هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، لازم المساواة، التفريق غلط، المرأة نصف الرجل غلط، لازم المساواة، هذا كافر. إذا كان يعلم حكم الله هذا كافر. وكذلك من لم يحكم بما أنزل الله إباء وامتناعا، كل واحد لم يحكم ما أنزل الله إباء وامتناعا، استكبارا وامتناعا، ما عنده أي سبب ولا عذر، لا مكره ولا قال لا أحكم، ليه؟ قال أنا ممتنع، هكذا أنا ممتنع. امتنع من لم يحكم ما أنزل الله إباء وامتناعا فكذلك كافر خارج عن الملة. ما هو فقط الجحد والتكذيب، مشكلة المرجئة أنهم يقولون ما يكفر إلا الجاحد المكذب، مو صحيح، ممكن يكون مقر ويكفر مثل الذي يصر على التحاكم لغير شرع الله، يرفض تحكيم شرع الله إباء واستكبارا، يرفض إباء واستكبارا الحكم بشريعة الله تعالى. وكذلك فإن المحكوم إذا رضي بالقانون الوضعي واعتقد جواز التحاكم إليه يكفي، لكن إذا كان مكرها أو يستعمل قانون، يستعمل شيء في القانون لا يمكن يحصل حقه إلا بالقانون الوضعي، فهو عارف أن وضع الكفر ومخرج عن الملة ولا يجوز التحاكم إليه والزبالة، هو يعرف يؤمن بهذا، لكن يقول في بلدي الذي أنا فيه ما في شريعة، ما في حكم شرعي، وأنا مظلوم ولا يمكن أحصل حقي إلا بالقانون الوضعي، فيكون لجوءه القانون الوضعي قد يكون اضطرارا ولا يكفر طبعا، طيب متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ أليس قد روي عن ابن عباس كفرا دون كفر؟ فمتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر إذا كان قد حكم في واقعة معينة لهوى، رشوة، محاباة شخص، ما يكفر لكنه أتى كبيرة عظيمة من الكبائر، أتى كبيرة عظيمة من الكبائر. لكن واحد يحكم شريعة كاملة غير شريعة الله ويبدل الشريعة ويحط قانون يفرضه على الناس، هذا كافر خارج عن الملة. أو يأبى التحاكم إلى غير شرع الله، أو يعتقد أن حكم الله لا يناسب الزمن والحال ونحو ذلك، فهذا كافر. وأما إذا حكم في واقعة معينة بغير ما أنزل الله فهذا فاسق أو ظالم، كما قال الله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فمتى يكون في هذه الحالة؟ لا يكفر في هذه الحالة ويكون ظالما أو فاسقا، ويكون ظالما أو فاسقا. فينبغي إذن تنزيل المسائل على وجوهها الصحيحة. كذلك من نواقض الإيمان مظاهرة المشركين على المسلمين، لأن هذا مما ينقض عقيدة الولاء والبراء. فلو أن إنسان عاون المشركين على المسلمين وأمدهم بالسلاح أو الرجال أو قاتل معهم ضد المسلمين فلا شك في كفره، كما قد جاء كلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، كما حصل في بعض الحروب الصليبية، قام بعض المنسوبين للإسلام يعاون النصارى ضد المسلمين في الحملات الصليبية على الشام والأندلس. ما حصل من معاونة بعض المسلمين للنصارى على المسلمين، فهذه كارثة عظيمة، وهذه ردة وخروج عن الملة. ولذلك يجب الحذر من قضية الموالاة هذه، لأن الموالاة موالاة الكفار خطيرة جدا. طبعا قد تكون كفرا وقد تكون فسقا. مثلا لو راح عاون المشركين على المسلمين وقاتل المسلمين مع المشركين فهذا يكون ردة، كما يحصل الآن، كما يحصل الآن بعض المنافقين في الشيشان يقاتلون مع الرئيس ضد المسلمين ويقول أنا شيخ الإسلام صوفي. فلذلك يجب الانتباه لهذه المسألة. وقلنا أن الموالاة قد تكون فسقا قد تكون كفرا. فمثلا لو تشبه بالكفار في اللباس ماذا يكون؟ فاسقا مثلا. لكن لو قال أنا أواليكم على دينكم فهذا ولاهم في دينهم فيكفر. وكذلك فإن بعض المسلمين مثلا لا يكفر الكفار، يرفض أن يكفرهم، وقلنا إن عدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم كفر. كذلك زعم التقارب معهم في شرائعهم، يقول مثلا وحدة الأديان عمل جيد في مصلحة البشرية، تقارب بين الأديان طريقة جيدة للسلام، لتحقيق السلام في البشرية. إيش يعني تقارب الأديان وحدة الأديان؟ يعني نقترب منهم يقتربوا منا، هم إذا اقتربوا منا يتحسن حالهم، نحن إذا اقتربنا منهم إما يسوء حالنا وقد يخرج الإنسان عن الملة. وإذا قالوا نوجد دين مشترك يجمع بين الجميع هذا كفر لا شك أنه كفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل. وكذلك فإن من الأمور الخطيرة أيضا في مسألة النواقض الاستهانة بالدين، الاستهانة بالمصحف، الاستهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا كفر أيضا، ومن استهزأ بالمسلمين لأجل إسلامهم، فقال المسلمون متخلفون لأنهم مسلمين، إذا تركوا الدين يتقدموا، كافر، لأنه استهان بالإسلام نفسه. حمك الله. لو قال إن في المسلمين خلف المواعيد والإهمال في العمل، صحيح، لكن إذا قال الدين هو السبب، هو السبب في التخلف، هذا. وأما مسألة سب الصحابة ففيها تفصيل طويل. من سب الصحابة بإطلاق أو لعنهم بإطلاق كفر، كما صرح ذلك العلماء. كل سب كل الصحابة أو لعنهم، أو لعنهم إلا ثلاثة أو أربعة. وعند كثير من العلماء أن من سب الشيخين ولعنهما كفر، ومن اتهم عائشة بما برأها الله منه وهو الفاحشة والزنا كفر، لأنه مكذب بالله، مكذب لله. الله قال ما بريئه يقول ليست بريئة، فهذا مكذب لله تعالى. وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال ما أراه على الإسلام، وسئل عن من يشتم عثمان فقال هذه زندقة. وقال محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله لما سئل عن شتم أبي بكر قال كافر، سئل يصلى عليه قال لا، سئل كيف يسمع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تنسوه بأيديكم ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. ومن قدم عليا على الشيخين فهو مبتدع، لو هو قال أنا وقر الشيخين لكن علي أفضل منهما، فهذا مبتدع قد أزرى على أئمة الإسلام. وأما بالنسبة لقذف أي امرأة من أمهات المؤمنين فهذا ولا شك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتنقص له، وقد قال الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة خبيثة مثلا على زعمه، تهم بالخبث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء إلى واحد من علماء الإسلام، سئل الحسن بن زيد رجل يذكر قبيح يذكر في عائشة الفاحشة، فأمر بضرب عنقه، فقال واحد من الناس هذا يعني ليس هذا من المسلمين، أو فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله الخبيثات وذكر الآية، فإذا كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر، فضربوا عنقه فضربوا عنقه. ولذلك وكذلك سبق الكلام بأن من زعم أنه مرتد على خمسة أو ستة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذا هدم لأساس الدين، لأن أساسه القرآن والحديث، فإذا فرض أن يرتدوا إلا خمسة أو ستة كل الروايات التي ساقها هؤلاء الصحابة غير الخمسة أو ستة كلها تسقط، فهذه حيلة خبيثة لإسقاط الدين. والاستهزاء بالعلماء والصالحين إذا كان لصلاحهم وإذا كان لدينهم وإسلامهم كفر، وإذا كان لشيء شخصي قال عن عالم استهزأ به في حركة في حاسة من حواسه في أسلوبه في طريقته فهذا فاسق فسقا عظيما، لأن لحوم العلماء مسمومة. لكن لو أنه استهزأ بهم لدينه استهزأ بالمطاوعة المتدينين لأجل تدينه، هذا يكفي، لأن استهزاءه يعود على إيش؟ على الدين نفسه. لكن استهزأ بهم مثلا لشيء في لقضية مثلا في الأخلاق، فهذا يفسق بسخريته أو بسبه أو بشتمه لهؤلاء إذا كان في مسألة ليست من تدينه. مثلا جاء على واحد معين مثلا عابه في شيء يتعلق بأمر غير تدينه، شيء شخصي، فهذا طبعا لا يكفر. وأما بالنسبة لمسألة السحر وما أدراك ما السحر، فإن السحر قد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يدل على كفر متعاطيه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلذلك مسألة الساحر عند العلماء في الحقيقة يوجد فيها تفصيل، فمن اعتقد أن الساحر ينفع ويضر من دون الله فهذا كافر واضح. وكذلك فإن السحر تعلمه حرام واستعماله حرام بلا شك، لكن ذكر بعض أهل العلم أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به. وقال ابن قدام رحمه الله: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وقال مرعي الكرمي رحمه الله: فساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء أو يدعي أن الكواكب تخاطبه كافرا كمعتقد حله، لا من يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر ويعزر بليغا، ويعزر يعني تعزيرا بليغا. فإذا نلاحظ أنهم يفرقون في قضية السحرة بين الذي يتعامل مع الشياطين مثلا وبين الذي يستعمل أدوية ضارة يعطيها لشخص يريد أن ينتقل من فلان من الناس ليضعها له فيتضرر، فهذا لا يكفر كما ذكر بعض أهل العلم. إذن الساحر الذي يتعامل مع الشياطين ويصرف لهم أنواع من العبادة ولا يعاونوه على مقاصده، لا يعاونوه على مقاصده في الغالب إلا إذا صرف لهم أنواع من العبادة، فهذا يكفر. وأما إن كان سحره من قبيل الأدوية الضارة والتدخينات المؤذية فهذا يعزر تعزيرا بليغا. ولذلك الساحر له حال يقتل كفرا وحال يقتل قصاصا وحال يقتل تعزيرا، فإذا عمل بسحره ما يبلغ الكفر قتل كفرا، وإذا عمل بسحره ما يقتل قتل قصاصا. ثبت أن قتل فلان بالسحر، هذا الساحر الذي قتله ثبت يقتل قصاصا. وإذا كان فشى أمره حتى في قضية الأدوية والتدخينات ولم يندفع شره إلا بالقتل، حتى لو ما عنده اتصال بالشياطين وشرك أكبر ولم يثبت عليه أنه قتل شخصا، فيمكن قتله من باب التعزير، يمكن قتله من باب التعزير. يلحق بالسحر مسألة التنجيم وهي أحد أقسام الكهانة، ولذلك يسمون المنجم كاهنا. والكهانة ادعاء علم الغيب، والذي يدعي علم الغيب فيكفر أيضا، ولكن يجب أن يفرق بين من يذهب إليهم مصدقا أنه يعلم ما في الغيب فهذا كافر مثل، وبين من يذهب إليهم يقول من باب حب الاستطلاع، أنا بشوف هذا إيش عنده. طبعا نحن نهينا عن إتيانهم لا من حب الاستطلاع ولا لنسألهم عن المغيبات، لكن لا نقول عن الذي يريد أن يذهب لحب الاستطلاع نقول كافر، لا نقول هذا فاسق. لماذا؟ لأنه فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان هؤلاء، وهو على خطر عظيم، لأنه قد يعجب بعملهم وقد يثق بهم وقد يذهب أول مرة للتجربة وثاني مرة ليسأل معتقدا. ولا شك أن الشريعة تحرم من باب سد الذرائع، تحرم أشياء قد تكون في الأصل مباحة لكن من باب سد الذرائع تحرمها. وأخيرا مسألة الشرك الأصغر، عرفنا الشرك الأكبر وأنواع الشرك الأكبر وأمثلة كثيرة على الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وهذا الشرك الأكبر يحبط العمل وصاحبه خالد مخلد في النار وحلال الدم والمال ولا يرث ولا يورث إلى آخره. أما بالنسبة للشرك الأصغر فتعريفه: كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وقد جاء في النصوص تسميته شركا وحكمه محرم، ومن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر الشرك الأصغر، لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة الإسلام. والله عز وجل قد حذرنا من الشرك كبيره وصغيره بجميع أنواعه، وقد قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومع أن الآية هذه في الأكبر، لكن بعض السلف كابن عباس كانوا يحتجون بها على الأصغر في الأصغر ويقولون: الكل شرك، الكل شرك. ومعلوم أن الرياء رأس الشرك الأصغر، الرياء ما هو شرك أكبر إذا لم يكون مثل المنافقين اللي ما يعمل إلا الذي يعمل كل اللي يعمل أعمالا والصلاة وصيام وغيرها لغير الله. الرياء نقول الرياء العادي المشهور بين المسلمين هذا ليس شركا أكبر. هذا الرياء اللي هو الشرك الأصغر داخل في حديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الشرك الأخفي أخوف عنده على الأمة من المسيح الدجال. طيب، ما هي آثاره وما يترتب عليه وما هي أضراره؟ الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل، وإذا كان العمل واجبا يعاقب الإنسان عليه وينزل منزلة من لم يعمله معاقبا على ترك الأمر، كأنه ما عمل المأمور ولا عمل الواجب. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمره الله به، ولا يصح عمله ولا يقبل منه. فإن قال قائل: نريد مزيد من التفرقة بين الشرك الأكبر والأصغر، فنقول: الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا إذا تاب. الشرك الأصغر تحت المشيئة، وبعض العلماء شدد في الشرك الأصغر وقال: لا يقبل إلا التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به من أي نوع، ولذلك ينبغي الحذر منه جدا. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط. الشرك الأكبر مخرج عن الملة، الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة. فالمشرك شركا أصغر يعامل معاملة المسلمين، يناكح تؤكل ذبيحته، يرث يورث يصلى عليه في مقابر المسلمين. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. والشرك الأصغر منه شرك في النيات والمقاصد وسبقت الإشارة إليه، وهو الرياء والسمعة، ومنه الرياء والسمعة والرياء متعلق بالنظر والبصر، والسمعة متعلقة بالسمع والأذن. فإذا واحد عمل يراه الناس لغير الله، يراه الناس، أشرك مع الله في عمل شرك أصغر، رياء، رأى ليراه الناس، وسمع ليسمع الناس أنه عمل، قال كلام ليسمع الناس أنه عمل. هذا الفرق بين الرياء والسمعة. والرياء إما أن يدخل في أساس العمل أو في تحسينه، وقد سبق الكلام في هذا الموضوع. ومن الرياء ما يكون من جهة البدن، كأن يرائي بإظهار النحول ليظن الناس أنه كثير الصيام، ويرائي بتشعيف شعره ليقول الناس أني أنا زاهد في الدنيا، يلبس ملابس قديمة قصده منها أن الناس يقولون عن فلان زاهد، مثلا مرقعة قصده أن يقال فلان زاهد قصده. يرائي مثلا من جهة الزي كما هذا المثال، أو يجي واحد يحط علامة للسجود، يكون ما في شيء يحط علامة هنا حتى يقول هذا الناس يقول هذا من المصلي كثير الصلاة. كذلك الرياء بالقول، كأن يقوم يعظ ويذكر، يحفظ الآثار والأحاديث وأقوال العلماء حتى يجلس المجالس يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، لكي يرائي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه. وفي الرياء بالعمل كتطويل الصلاة لأجل يراه الناس، والرياء بالأصحاب والزائرين يعزم المشايخ وأهل العلم قصده أن يقولوا فلان يحب المشايخ، فلان يجيب العلماء، وفلان كذا قصده منها. ولو كان قصد الفائدة والتقرب إلى الله بإكرامهم وخدمتهم كان هذه طاعة وقرب. وكذلك فإن من الأمور التي قد تختلط على الناس الموضوع تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان يتجمل للناس، ليس من الرياء. كتمان الذنوب وعدم إظهارها لا يعتبر من الرياء، الله أمر بالستر. نشاط الإنسان إذا رأى العابدين، يقول واحد أنا ما أكون في حالي لوحدي نشيط في العبادة، لكن لما أطلع مع شباب طيبين وخالط ناس طيبين أتشجع، أشوف نفسي أطول في صلاتي مثلا، أكون وحدي يمكن ما أصلي السنة الراتبة، إذا قمت صرت مع إخواني كلهم قاموا يصلي أتشجع أنا وأقوم أصلي وأستحي على نفسي وأقوم أصلي، لكن لله إنما أنا أتشجع معهم، أتشجع أسوي أعمال ما كنت أعملها وأطول في أعمال أخرى أتشجع، لا لأجلهم. أنا لا أطول الصلاة لهم ولا أصلي قيام الليل لهم، لكن أتشجع أن أفعل العمل لأنني أرى الكثرة في الخير والطاعة. أنا يمكن واحد يمكن ما أتصدق، لكن أشوف العالم جاءت وقت الصدقة كل واحد قام يعطي، كنت أنا تشجعت وقمت وعطيت، هذا ليس من الرياء إذا كان قصده لله. ولو كان حصل بتشجيع الناس لكنه ليس من الرياء. كذلك لو الإنسان عمل عملا صالحا ثم أثنى الناس عليه وذكروه بخير في المجالس، فهذا الكلام لو انتشر ليس رياء ولا يقدح في عمله. النقطة المهمة الأخرى يا أخوان في قضية الشرك الأصغر هي إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يعمل أعمال صالحة يريد بها الدنيا، مال، جاه، ذكر، ثناء وغير ذلك، مثل الذي يجاهد للمال الغنيمة ويتعلم كذلك العلم الشرعي كله للمال، أو يواظب على الصلاة يحطوه عشان يحطوه إمام في المسجد ونحو ذلك. ما هو الفرق بينه وبين الرياء؟ المرائي يعمل لأجل المدح والثناء، والمريد بعمله الدنيا يريد المال والمنصب، يريد أشياء من الدنيا من حطام الدنيا الفاني. وهذا الذي يريد بعمل الدنيا لا يخلو من ثلاثة أمور: أولا أن تكون إرادة العبد من عمله كلها من حصر في العمل لأجل الدنيا، ولولا هذا المقصد لم يعمل، ليس له في الآخرة نصيب هذا الرجل وعمله حاضر. بل إنه لا يصدر من مؤمن. الثاني أن تكون إرادته من عمله وجه الله والدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا شرك أصغر مناف لكمال التوحيد الواجب، يحبط العمل الذي قارنه مثل ما ذكرنا في الرياء، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. ثالثا أن تكون إرادة العبد من عمله وجه الله وحده وأخلص فيه، لكن يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل، مثل العطايا التي تعطى من بيت المال وأرزاق أئمة المساجد والمؤذنين والمفتين والقضاة والوعاظ أو الدعاة، مثلا الدعاة عشان مركز دعوة داعي. فهذا الشخص إذا كان يعمل لله ويأخذ المال ليستعين به على التفرغ للإمامة، يأخذ راتب يستعين به على التفرغ للأذان، يأخذ راتب يستعين على التفرغ للدعوة، يأخذ راتب يستعين به على التفرغ للجهاد، أليس كان المجاهدون يعطون من بيت المال حتى خلص يتفرغ للجهاد، ما يحتاج يذهب يحترف يعمل في حرفة يكسب قوته وقوت عياله، فهو يعطي من بيت المال لتفريغه للجهاد، لتفريغه للعلم، لتفريغه للدعوة، لتفريغه للإمامة والخطابة، لتفريغه للفتية. هذا الإنسان لا حرج عليه فيما أخذ ما دام قصده الله، يريد وجه الله بعمله. لكن لو قال أنا شغلي كله للمال، أنا بالحقيقة ما لقيت وظيفة أخذ منها مال، فقلت يلا حطوني داعية، حطوني مؤذن، حطوني ما لقيت سكن، ما لقيت سكن حطوني مؤذن حتى يكون عندي سكن، أنا أبغى السكن أصلا أنا أشبه في المسجد، أنا أبغى البيت حق المسجد ولا أنا أشبه. هذا إنسان واضح أن كل قصده في الشغلة البيت حق المسجد، واضح. هذا إرادة من إرادة الإنسان بعمله الدنيا بيت المسجد، يبغى المكافأة. ولذلك ترام أحيانا مثلا لا يقومون بالعمل أصلا، زاهد فيه يمكن يأجر يجيب واحد بداله يأذن ويعطيه جزء ويأخذ جزء، قصده المال أصلا، ما يبغى لا يأذن ولا فكر ولا يحتسب أجر فيه. ولذلك تراه ما يأذن، هو يجيب واحد يحطه أحيانا. فإذا هذا عمل منافي للإخلاص، ولا شك بأن الذي يريد الدنيا من وراء العمل الصالح في الظاهر أن عمله باطل. طيب مسألة الحلف بغير الله ماذا تكون؟ إذا كان يعتقد أن يعظم المحلوف به مثل الله، هذا كافر كفر أكبر مخرج عن الله. وإذا كان ليس كذلك فإنه يكون مشركا شركا أصغر. وكذلك قول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت، إذا كان يعتقد أن هذا مثل الله هذا كافر كفر أكبر، وإلا فهو مشرك شركا أصغر يعلم. طيب إذا قال لولا الله وفلان، لولا الله الشرطي، لولا الله والبط في الدار، لسرقنا النصوص، فهذا يعزم النعمة لغير المنعم، مطرنا بنوء كذا، فهذا أيضا شرك أصغر وهو من كفران النعمة. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما يتعلق بالشرك وأنواعه في ضمن الحديث عن نواقض الإيمان. والحمد لله أولا وآخرا، وسبحان رب العالمين.